اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، الله أعلم بمراده به. والكتاب القرآن المبين المظهر طريق الهدى وما يحتاج إليه من الشريعة. إنا جعلناه أوجدنا الكتاب. ما معنى جعلناه؟ ما معنى جعلناه؟ أوجدناه و... سيرناه. القول بأننا جعلناه بمعنى أوجدناه، هذا معنى ذلك أن القرآن مخلوق، وهذا لازم قول الأشاعرة، هذا لازم قول الأشاعرة في القرآن، أنهم يقولون إن القرآن كلام الله بنفسه، أما ألفاظه من جبريل، فهو حقيقة قول الأشاعرة أنهم يقولون بخلق القرآن، لأن ألفاظه ليست من الله عز وجل. فتفسير جعلناه بمعنى أوجدناه تفسير خطأ، إنما جعلناه بمعنى ماذا؟ طيرناه، كقولك جعلت اللبن جبنا مثلا. نعم هذا قول المعتزلة ولازم قول الأشاعرة. بالضبط، قول المعتزلة صراحة أن القرآن مخلوق، ولازم قول الأشاعرة أنه مخلوق. قرآنا عربيا بلغة العرب، لعلكم يا أهل مكة تعقلون تفهمون معانيه، وإنه مثبت في أم الكتاب، أصل الكتاب، أصل الكتب أي اللوح المحفوظ، لدينا بدل عندنا، لدينا يعني عندنا، لعلي على الكتب قبله حكيم ذو حكمة بالغة. أفنضرب نمسك عنكم الذكرى القرآن صفحا إمساكا، صفحا الذي تعربها نائب عن المحفوظ المطلق لأنها قريبة بمعنى ضرب. نضرب يعني نمسك إمساكا فلا تؤمرون ولا تنهون، يعني هل نقطع عنكم الوحي الذي كذبتم به فلا أمر ولا نهي لأجل أن كنتم قوم مسرفين مشركين؟ الجواب لا، لو كنتم مشركين فالله لابد أن يقيم عليكم الحد حتى إن علم أنكم لن تؤمنوا، ولذلك أمر الله عز وجل أنبياءه بدعوة أهل الكفر ويعلم أن أهل الكفر لا لن يؤمنوا حتى تقام الحجة عليهم، نعم، واستحقوا العذاب في الآخرة. وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم أتاهم، يعني يأتيهم هنا فعل مضارع لكنه في معنى الماضي، وماذا جاء في سورة المضارع؟ بمعنى الاستمرارية، أنهم استمروا في التكذيب، من نبي إلا كانوا به يستهزئون كاستهزاء قومك بك، ولا تسلية له صلى الله عليه وسلم، أي تصبير له على تكذيب قومه له، فإن هذه سنة الأنبياء أجمعين. فأهلكنا أشد منهم من قومك بطشا قوة. ومضى سبق في آيات مثل الأولين، يعني الله وصف لك في آيات أخرى في القرآن مثل الأولين، أي صفتهم في الإهلاك، كيف أهلكهم الله، فعاقبة قومك كذلك لأنهم كذبوك. يعني ولئن لم قسم سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن حذف منه نون الرفع لتوالي النونات وواو الضمير لالتقاء الساكنين. تعلمون هذا كيف حدث صحيح؟ ها؟ أصل الكلام ماذا؟ ليقولونن، هذا في النون الأولى وهي نون الرفع تخلصا من توالي الأمثال ثلاث نونات، فيلتقي ساكنان واو الجماعة الساكنة ونون التوكيد المشددة، فتعرف واو الجماعة فتصبح ماذا؟ ليقولن. نعم؟ طيب، قال خلقهن العزيز العليم. آخر جوابهم أي الله ذو العزة والعلم، هم يقرون بخلق الله لكل شيء. زاد تعالى الذي جعل لكم، هذا من كلام الله عز وجل، الذي جعل لكم الأرض مهادا فراشا كالمهد للصبي وجعل لكم فيها سبلا طرقا لعلكم تهتدون إلى مقاصدكم في أسفاركم. والذي نزل من السماء ماء بقدر، أي بقدر حاجتكم إليه، ولم ينزله طوفانا فأنشرنا أحيينا به بلدة ميتة كذلك، أي مثل هذا الإحياء تخرجون من قبوركم أحياء. فالاستدلال بإحياء الأرض على إحياء الموتى كثير في القرآن. والذي خلق الأزواج أي الأصناف كلها بلدة نعم ميتا نعم ميتة. نعم بلدة ميتا، بلدة ميتا يجوز فيها التذكير والتأنيث، الميت يستوي فيه المذكر والمؤنث كلها. وجعل لكم من الفلك السفن والأنعام كالإبل ما تركبون، حذف العائد اختصارا يعني ما تركبونه، وهو مجرور في الأول أي فيه منصوب في الثاني. ماذا يقصد؟ العام الثاني في الأول إذا نعم في الأول ثلث نعم لا تركبون فيها والثاني الأنعام أي تركبونها خلاص إن حذف العائدين نعم لتستووا لتستقروا على ظهوره ذكر الضمير على ظهور مقر ظهورها وجمع الظهر نظرا للفظ ما ومعناها ما معنى هذا نعم من تستوى على تستقر استوى على بمعنيها استقر أو على إن أصل استوى إذا تعدد على معناها ماذا العلو العلو والاستقرار العلو والاستقرار لأنك عندما تركب الدابة تعلو تعلو فوق ظهرها معنى نعم معنى يعني استواء والاستقرار نعم استواء واستقرار معنى علو واستقرار علو واستقرار معا لتستوى على هذا إذا تعدى بعلم أما إذا تعدى بإلى في خلاف لغوي مثلا قصد أو أعلم خلاف لغوي معتبر عند أهل السنة إلى بإلى بمعنى أعلم نعم هناك الطبر يرى أن إلى بمعنى استوى إلى بمعنى قصد نعم وبعضهم يقال استوى إلى بمعنى على أيضا نعم لماذا لم يقولوا هنا لتستوى لتستوى هم يقولون هذا بحق المخلوق لا نحتاج إلى تأويل حق المخلوق لا نحتاج إلى تأويل حق الخلق لابد أن يؤول لتستوي لتستقر على ظهوره ذكر الضمير وجمع الظهر نظر اللفظ ما يعني جعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون ما لفظها ماذا لفظها مذكر ومعناها نعم لفظها مذكر ومفرد ومعناها جمع واضح فجمع الظهر باعتبار ماذا باعتبار ماذا باعتبار المعنى لأن ما معناها جمع نعم وذكرها باعتبار المفرد ثم تذكر نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين أي مطيقين يعني مطيقين لتسخيره ها مستطيعين لتسخيره لا نستطيع أن نسخر هذه الحيوانات العظيمة لولا أن الله سخرها لنا والله خلق مثلها وأعظم منها أو أقل منها من الوحشي ولا تستطيع أن تسخر الحيوانات الوحشية وإن إلى ربنا لمنقلبون لمنصرفون عندك حمار وحشي وحمار إنس هذا مسخر وهذا غير مسخر حتى يبين الله لك نعمته بخلق هذا وخلق ذاك وكذلك في حصان لك حصان بري وجعلوا له من عباده جزءا حيث قالوا الملائكة بنات الله لأن الولد جزء من الوالد والملائكة من عباد الله تعالى نعم والحكمة من قوله وإن إلى ربنا لمنقلبون مع مسخر نعم لأنك لابد أن تعلم نعم نعم يعني يقول ما الحكمة أنك بعد أن تذكر نعمة التسخير تذكر نعمة الرجوع إلى الله الحكمة أن الله عز وجل لا يمكن أن يكون خلق لك كل هذه الأشياء وهذه النعم عبثا لابد أن يكون خلقها لحكمة فإذا علمت أنه خلقها لحكمة معنى ذلك أنه أراد منك أن تعبده فإذا عبدته سترجع له لكي يحاسبك إما بالثواب وإما بالعقاب فنعم الله عز وجل دليل على حكمته نعم الله وخلق الله للمخلوقات دليل على حكمته والحكمة تقتضي وجود سببا للخلق والتكليف فإذا كان هناك خلق لحكمة وهو التكليف وجب أن يكون هناك ماذا ثواب وعقاب وهذا الثواب والعقاب لم يتحقق في الدنيا فوجب أن يكون هناك ماذا دار آخرة فالقرآن كثيرا ما يستدل على وجود البعث بماذا بوجود بعدم التساوي بين المحسن والمسيء فنجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أن نجعل المتقين كالفجار نعم أم حسب الذين اصطلحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم فالقرآن كثيرا ما يستدل بالثواب والعقاب على وجوب البعث طالما أنك آمنت أن هناك اختبار وأن هناك حكمة في الخلق وأن هناك تكليف فواجب أن يكون هناك دار أخرى يعاقب فيها المسيء ويثاب فيها الطائع لأننا وجدنا في هذه الدار الدنيا أن كليهما يموت بدون ثواب ولا عقاب فواجب أن يكون هناك دار أخرى نعم عقاب يقع في الدنيا هذه الأشياء ما شرب خمر مثلا إذا خرج شرب نعم ولكن ألا ترى أن المؤمن قد يعني يعبد الله عز وجل طوال حياته ويعيش معذبا نعم والكافر قد يتمتع بالدنيا كما يتمتع أقصد بالثواب والعقاب المناسب لحال المؤمن وحال الكافر ثواب العقاب الدائم يعني نعم وجعل له من عباده جزءا حيث قالوا الملائكة بنات الله لأن الوالد جزء من الوالد والملائكة من عباد الله تعالى إن الإنسان القائل ذلك لكفور مبين بين ظاهر الكفر أم بمعنى همزة الإنكار والقول مقدر أي أتقولون يعني أتقولون اتخذ مما يخلق بنات لنفسه وأصفاكم أخلصكم، اختصكم يعني اختصكم بالبنين اللازمة من قولكم السابق، لأنكم قلتم إن الله عز وجل اتخذ من الملائكة إناثا، فهو من جملة المنكر، المنكر في القول. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا جعل له شبها بنسبة البنات إليه، الذين قالوا الملائكة بنات الله، لأن الولد يشبه الوالد. المعنى إذا أخبر أحدهم بالبنت تولد له، البنت التي نسبها إلى الله، إذا أخبر بها، إذا أخبر أنها ولدت له بنت، ظل إصار أصبح وجهه مسودا متغيرا تغيرا مغتما، يعني الغم والحزن الشديد، هو كظيم ممتلئ غما. فكيف ينسب البنات إليه تعالى؟ كيف تنسب البنات إلى الله عز وجل ثم تنزه نفسك عنها؟ أو همزة الإنكار وواو العطف بجملة أي يجعلون لله. من ينشأ في الحلية، وفي رواية قراءة ينشأ الزينة، هو في الخصام غير مبين مظهر الحجة لضعفي عنها بالأنوث. يعني إناث يربين في الحلية في الزينة، وهن مع ذلك لا يستطيعن أن يقمن بالجدال، كيف تنسبون هذا الجنس الناقص عن الرجال إلى الله عز وجل وتختصون أنفسكم بالرجال؟ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا أحضروا خلقهم، ستكتب شهادتهم بأنهم إناث ويسألون عنها في الآخرة فيترتب عليها العقاب. فقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، أي الملائكة، فعبادتنا إياهم بمشيئته، فهو راض بها. قال تعالى ما لهم بذلك المقول من الرضا بعبادتها من علم، إن ما نافيهم إلا يخرصون، يكذبون فيه في هذا القول أن الله عز وجل رضي بعبادتهم لها، فيترتب عليهم العقاب به، أي بهذا الخرص والكذب. أم أتيناهم كتابا من قبله، أي القرآن، بعبادة غير الله فهم به مستمسكون، أي لم يقع ذلك، لم يأتي لهم كتاب يبيح لهم الشرك، بل قالوا إنا وجلنا آباءنا على أمة، أي ملة، وإنا ماشون على آثارهم مهتدون بهم، وكانوا يعبدون غير الله. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها، أي متنعموها، مثل قول قومك إنا وجدنا آباءنا على أمة ملة وإن على آثارهم مقتدون متبعون. قل لهم أتتبعون ذلك؟ ولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به أنت ومن قبلك كافرون. قال تعالى تخويفا لهم فانتقمنا منهم، أي من المكذبين للرسل قبلك، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. واذكر إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء بريء مما تعبدون إلا الذي فطرني خلقني فإنه سيهدين يرشدني لدينه. والهداية هنا ليست هداية إرشاد فقط، لأن الأشاعرة والمعتزلة اتفقوا في مسألة القدر، ما هي؟ ها؟ تطلق بالهداية، ما هي؟ أن كليهما نفوا ولاية التوفيق والإلهام، كليهما الأشاعرة والمعتزلة، برغم أن قوليهما في القدر متناقضان، الأشاعرة جبرية والمعتزلة نفاة من القدر، لكنهم اتفقوا على ماذا؟ على نفي هداية التوفيق والإلهام. يقولون الهداية عندهم هداية واحدة وهي سلامة الآلات، سلامة الآلات يعني القدرة على فعل المأمور، أما الهداية التي هي خاصة من الله عز وجل للمؤمن فهذه ينفونها. فلذلك هنا قال فإنه سيهديني ويرشدني لديني، فصار بداية ماذا؟ بداية ماذا؟ لا بداية الإرشاد، لا هو مقصود هنا بداية ماذا؟ بداية الإرشاد التي تتفق إلى كليهما، فتخصيصها بداية الإرشاد نعم مبني على أصلهم في ماذا؟ في نفي هداية التوفيق والإلهام. نعم محت. أنا هنا المراد بالتديم كلاهما صفة مشبهة، هذه على وزن فعال وهذه على وزن فعيل. نعم إلهام والإرشاد شيء؟ نعم يهديني بمعنى يبين لي معالم ديني ويوفقني للعمل به، يوفقني للعمل به وجعل. نعم ما الذي حملهم على أن يقولوا بسلامة الأعضاء؟ ما سلامة الأعضاء يعني ليها هداية التوفيق، سلامة الأعضاء، سلامة الأعضاء هداية الإرشاد بمعنى أنك تكون الله يعطيك قدرة وإرادة. نعم الذي قدر فهدى، ما معنى هدى؟ هذا كل إنسان لما ينفعه فأعطاه قدرة وإرادة. أما العاجز هذا غير المكلف كالمجنون مثلا، هذا غير مكلف، فالله عز وجل هذا الكافر وهذا المؤمن بمعنى أنه أعطاه القدرة وإرادة. نعم. أما السنة يقولون هذه هداية ماذا؟ هداية إرشاد. أما هداية التوفيق والإلهام الله اختص بها المؤمن، وهذه فضل من الله ومنعها الكافر، ومنع الكافر منها عدل وإعطاءه للمؤمن فضل، والله عز وجل لا يسأل عن فضله، لا يسأل عن ما يفعل وما يسألون. نعم. وجعلها أي كلمة التوحيد المفهومة من قوله إني ذاهب إلى ربي سيهدين كلمة باقية في عقبه. قوله كلمة التوحيد المفهومة من قول إني ذاهب إلى ربي سيهدين فيه نظر، بل هي مفهومة من ماذا؟ هي مفهومة من ماذا؟ في أمة يعني أخرى نفس الآيات، يعني كلمة جعلها هي ترجع إلى ماذا؟ إلا الذي فطرني، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هي كلمة التوحيد. إنني براء مما تعبدون هذه ماذا؟ لا إله إلا الذي فطرني إلا الله. فجعل هذه الكلمة هي ماذا؟ كلمة التوحيد، جعلها باقية في عقله. هو يقول هي مفهومة من قول إن ذاهب إلى ربي سيهدين، لا أدري ماذا قال هذا، هو المفروض هي مفهومة من قول ماذا؟ إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطر، لأن هذا معنى كلمة التوحيد أصلا. نعم. طيب، كلمة باقية في عقبه أي في ذريته، فلا يزال فيه من يوحد الله، لعلهم أهل مكة يرجعون عما هم عليه إلى دين إبراهيم أبيهم. يرشدني أي يعلمني، تعليم إرشاد، تعليم ليس هداية. نعم. توفيق ولهذا، بل متعت هؤلاء المشركين وآباءهم ولم أعاجلهم بالعقوبة حتى جاءهم الحق القرآن ورسول مبين مظهر لهم الأحكام الشرعية ومحمد صلى الله عليه وسلم. ولما جاءهم الحق القرآن قالوا هذا سحر وإن به كافرون، وقالوا لولا هل نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أي الوليد بن المغيرة بمكة وعروة بن مسعود الثقفي بالطائف، أهم يقسمون رحمة ربي؟ هذا استفهام إنكاري، وهي النبوة. النبوة لا تأتي بالاكتساب، إنما النبوة هبة من الله عز وجل. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. نعم. فجعلنا بعضهم غنيا وبعضهم فقيرا، ورفعنا بعضهم بالغنى فوق بعض درجات، ليتخذ بعضهم الغني بعضا الفقير سخريا، أي مسخرا في العمل له بالأجرة. يعني لو جعل هذه حكمة دنيوية، الله عز وجل ذكر في سورة الشورى حكمة، وهو ذكر هنا حكمة أخرى في جعل الناس مراتب في سورة الشورى، قال ولا بسط الله رزق العباد إلى بغوا في الأرض. نعم. يعني كفروا، هذه حكمة، يقول في الكفر هذه حكمة أخروية. وهنا ذكر حكمة أخرى، أنه لو جعلهم كلهم متساوين في الغنى، نعم، ما عمل أحد مثلا في خدمة أحد، والإنسان لا يستطيع أن يفعل كل أعماله بنفسه، يحتاج إلى من يخدمه، فإن ما يجمعنا الزبالة، وكل الناس أغنياء من تعمل هذا العمل. فالله جعل الناس، نعم، بعضهم فوق بعض ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، والياء للنسب وقرية بكسر السين سخريا، ورحمة ربك إلى الجنة خير مما يجمعون. قوله نعم سخريا من السخرية. نعم. لا، من التسخير. التسخير. إذا قلت سخريا هذا التسخير، أما سخريا من السخرية بالكسر. نعم. من السخرية، أما بالضم من التسخير. نعم. كما قال تعالى فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، سخريا من السخرية، أما سخريا من التسخير. ماذا قلت؟ رحمة ربك. هذا كنت أقول، لا كنت أقول هذا الآن، ورحمة ربك أي الجنة. لماذا فسرها بالجنة؟ لازم نعرف. لا، ما العلة؟ العلة لم يكن صفة الرحمة، أشعر لا يكن صفة الرحمة. كيف يفسرونها؟ يفسرونها بمخلوق منفصل عن الله، بمخلوق منفصل عن الله. وسبب نفيهم صفة الرحمة أنهم يقولون الرحمة ميل قلبي فيه ضعف، والله منزه عن هذا، فهم مشبهة ومعطلة. شبهوا أولا ثم عطلوا. فتفسير الرحمة بالجنة هذا تفسير خطأ، بل الرحمة هنا تشمل الرحمة التي هي صفة الله، لأن رحمة الله هنا معان مخلوق وذاته. نعم، رحمة هي صفة لله ورحمة مخلوق، فقصر الرحمة على الرحمة المخلوقة التي هي الجنة هذا تخصيص بلا مخصص. يعني رحمة ربك تشمل الرحمة التي هي صفته والرحمة التي هي المخلوقة، هي التي هي الجنة. نعم. يثبتون مخلوق ولكن يثبتون التي هي صفة. نعم ورحمة ربك أي الجنة خير مما يجمعون في الدنيا ويفسرون بإرادة نعم أنا أتعلم لهم طريقة في التأويل غير المعتزلة نعم إذا قولوا بالإرادة أيضا نعم الرحمة عندهم إرادة الثواب نعم إرادة الثواب الثواب هذا مخلوق لأنهم يثبتون صفة الإرادة فيفصلون فيؤولون بعض الصفات بماذا؟ بالإرادة إرادة الثواب بخلاف المعتزلة المعتزلة لأنهم لا يثبتون صفة الإرادة يؤولون كل الصفات بأنها مخلوق منفصل يعني الأشاعرة لهم طريقان في التأويل إما أن يفسروا الصفة بأنها مخلوق منفصل كما فعل هنا رحمة ربك ماذا؟ جنته الطريق الثاني عند الأشاعرة رحمة ربك إرادته للثواب أما المعتزلة لأنهم لا يثبتون صفة الإرادة فيفسرون بماذا؟ بالمخلوق المنفصل يقول رحمة الله هي جنته وعلمه هو معلومه علمه هو معلومه وقدرته هي مقدوره القدرة هي المقدور الذي خلق خلق فيك القدرة لكن هو نفسه ليس قادر لا يوصف بالقدرة نعم هذا عند المعتزلة عند المعتزلة أما في بسملة نقول الرحمن أولى للذات وثاني للفعل نعم نقول الرحمن صفة ذات والرحيم صفة فعل وكلاهما صفتان لله عز وجل نعم ما المراد عندهم الصفات المعاني والمعنوية أليس بهذا يثبتون الرحمة يعني نفس الصفات لا أنا شايف الرحمة كما ذكرت هم لا يثبتون في صفات المعاني إلا سبع صفات صفات المعاني لا يثبتون إلا سبع صفات ليس منها الرحمة نعم السمع والبصر والقدرة والإرادة والعلم والحياة نعم ويثبتونها يقولون هذه أثبتتها ماذا أدلة عقلية أدلة عقلية وده شيخ الإسلام مثلا في التدمرية قال لهم دليل صفة دليل العقل على صفة الحكمة وعلى صفة الرحمة أقوى من دليل على صفة الإرادة إن قلتم إن صفة الإرادة تثبت بالتخصيص هم يقولون الإرادة دليلها على العقل التخصيص لأن الله جعل هذا كبير وهذا صغير هذا أبيض وهذا أسود التخصيص هذا يدل أنه مريد فنقول أن الله عز وجل أثقل المصنوعات إثقاله للمصنوعات هذا دليل على صفة الحكمة فيقول دليل العقل على صفة الحكمة أقوى من دليل على صفة الإرادة مثلا وكذلك دليل العقل على صفة الرحمة أن الله خلق الإنسان وخلق له ما يحتاجه في حياته بل خلق له أكثر مما يحتاج من أنواع المطعومات والمأكولات والمشروبات هذا دليل على صفة الرحمة دليل العقل على صفة الرحمة نعم ولولا أن يكون الناس أمة واحدة على الكفر لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم بدل لمن بدل لمن بإعادة حرف الجر هذا يسمى بدلا بإعادة ماذا بإعادة الجر وهو ماذا وما هو الجر هنا اللام يعني لمن لبيوتهم لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم بدل لمن سقفا بفتح السين وسكون القاف وبضمهما جمعا يعني سقفا القراءة التي اختارها بالفتح من فضة ومعارج كالدرج من فضة عليها يظهرون الدرج وماذا السلم يعلون إلى السطح ولبيوتهم أبوابا من فضة وجعلنا لهم سررا من فضة جمع سرير عليها يتكئون وزخرفا أي ذهبا والمعنى لولا خوف الكفر على المؤمن من إعطاء الكافر ما ذكر لأعطيناه ذلك لقلة خطر الدنيا عندنا خطر الدنيا يعني قيمة الدنيا عندنا الدنيا لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء وعدم حظه في الآخرة في النعيم فمن سنة الله أن الله عز وجل لم يعطي الكافر لم يعطي كل كافر كل ما أراد في الدنيا من أراد الآخرة من أراد الدنيا وسعى لها سعيا قال تعالى ومن نعجل له فيها ما نشاء لمن نريد نعجل له فيها ما نشاء لمن نريد فالله عز وجل لم يعطي كل كافر كل ما أراد لسنته سبحانه وتعالى لولا يكون الناس أمة واحدة في الكفر يعني قال وإن مخففة من الثقيلة وإن كل ذلك لما بالتخفيف فماذا إذا وبالتجديد لما بمعنى إلا فإن فيه يعني إن لو قلت لما ستكون إن مخففة من الثقيلة أصل الكلام ماذا إن وإن قلت لما ستكون إن هذه بمعنى ما يعني ما كل ذلك إلا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا يتمتع به فيها ثم يزول والآخرة إلى الجنة عند ربك للمتقين ومن يعش يعرض الفعل وماذا عش يعش وأصل العش عدم الإبصار جيدا في الليل لا يرى جيدا في الليل هذا يسمى ماذا يسمى أعشى أعشى لا يرى جيدا فمن يعش يعرض يتعامى كما قلت عن ذكر الرحمن أي القرآن نقيض نسبب الحديث شربة أو شربة اسم مرة شربت. اسم مرة شرب على وزن فعل نقيض أي نسبب نسبب التقييد هو الإعداد والتهيئة قيض الله لك من يساعدك أي هيئ لك وأعد لك وسبب لك من يساعدك نقيض له شيطانا فهو له قريب فهو له قريب بسكون الهاء على القراءة لا يفارقه وإنهم الشياطين لا يصدونهم أي العاشين الشياطين يصدون العاشين عن السبيل أي طريق الهدى ويحسبون أنهم مهتدون في الجمع رعاية معنى من فالحسب ويحسبه كلاهما قراءتان نقيد له الشيطان بمعنى يضل له الشيطان ويكون الوساوس الحمد لله ذكر صحيح له نعم بمعنى أنه قال تعالى في آية أخرى ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأذهم أذى ما معنى تأذهم أي تدفعهم لفعل المعصية ليس معنى هذا أن الشيطان له سلطان على الكافر إنما الكافر يستجيب للشيطان إذا دعاه كما يقول الشيطان في خطبته في النار ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فالشيطان يوسوس والكافر يستجيب فهذه الاستجابة هي التي سماها الله عز وجل أذى نعم يعني ويحسبون أنهم مهتدون ومن يعش من هذا مفرد أو جمع لفظها مفرد ومعناها ماذا جمع لم يقل ويحسب أنه مهتدي لم يقل ويحسب أنه مهتدي مراعاة لمعنى من لأن معناها جمع لفظها مفرد ولكن معناها جمع وهكذا القاعدة في عود الضمير على اسم الموصول أنك يمكن أن تعيد الضمير عليه مفردا وتقول قد رعيت اللفظ وتعيد عليه جمعا وتقول قد رعيت المعنى المعنى معناه جمع لأن ما المعنى الذين نعم حتى إذا جاءنا العاشي بقرينه يوم القيامة قال ياه يا ليت قال العاشي للقرين يا للتنبيه ليت بيني وبينك بعد المشرقين أي مثل بعدي ما بين المشرق والمغرب فبئت القرين أنت لي قال تعالى ولن ينفعكم أي العاشين تمنيكم وندمكم اليوم إذ ظلمتم تمنيكم أن يكون بعيدا عنك بعد القريب لا ينفعك أن يكون عنك بعيدا عنك بعد المشرقين لا ينفعك لماذا؟ لأنه موجود معك في جهنم مقترن معك في جهنم كما قال تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون نعم كلما ألقي فيها فوج سألهم خزانتها نعم ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين ما معنى مقرنين؟ أي مربوط بعضهم ببعض مربوط بعضهم ببعض التابع والمتبوع فتمنيك أن يكون بعيدا عنك لا ينفعك اليوم لأنكم في العذاب مشتركون ولن ينفعكم أي العاشين تمنيكم وندمكم اليوم إذ ظلمتم أي تبين لكم ظلمكم بالإشراك في الدنيا يعني إذ ظرف لما مضى من الزمان هذا الظلم كان في الدنيا بالكفر أنكم مع قرنائكم في العذاب مشتركون أنكم في العذاب مشتركون من يعرف هذه الجملة حتى تفهم المعنى أنكم في العذاب مشتركون أنكم في العذاب مشتركون فعل أي شيء أحسن يعني لن ينفعكم لأن هذا مصدر مؤول أن مفتوحة الهمزة مع اسمها وخبرها تقدر بماذا بمصدر مؤول يعني لن ينفعكم اشتراككم في العذاب لن ينفعكم ماذا اشتراككم في العذاب طيب هذا التفسير هو الأظهر هو فسر تفسيرا آخر قال ولن ينفعكم اليوم إن ظلمتم أي تبين لكم ظلمكم بالإشراك في الدنيا أنكم مع قرنائكم في العذاب المشتركون قال علة بتقدير اللام لعدم النفع ما معنى هذا ما هو العلة أين العلة عندي علّه هذه طبعا خطأ هي علة لا يتعلم علة علة طبعا فخر الدين قباوة هي أدق طبعا للجلالين راعت القراءات وصححت الأخطاء في التفسير نعم أين ما معنى علة ما معنى قولي علة بتقدير اللام على النفع ماذا يقصد ما هو العلة ما هو العلة العلة اشتراككم في العذاب يعني لن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم لن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم هذا كلام انتهى كأنه يقول كلام جديد أنكم في العذاب المشتركون، يعني لأنكم في العذاب المشتركون. اللام تقدر قبل ماذا؟ قبل أن. يعني لماذا لم ينفعكم اليوم إذ ظلمتم؟ لأنكم. ما الذي ينفعكم إذن على هذا التفسير؟ على هذا التفسير أين فعل ينفعكم؟ على تفسير السيوطي أحسنت. يعني لن ينفعكم التمني، لن ينفعكم تمنيكم، لن ينفعكم تمنيكم. فإن قلت لماذا لن ينفعكم تمنيهم، قلت لأنكم في العذاب المشتركون. أما على التفسير الذي ذكرت، الفعل سيكون ماذا؟ الفعل سيكون ماذا؟ أنكم في العذاب المشتركون، يعني لن ينفعكم اشتراككم في العذاب. وهذا التفسير عليه أكثر مفسرين وهو الأظهر. لماذا لن ينفعكم أنكم في العذاب المشتركون؟ ما معنى هذا؟ المعنى أن الإنسان قد يخفف عنه المصيبة اشتراك الناس معه فيه. ألا ترى لو أن الإنسان هدم بيته يكون حزينا، أما إذا جاء الزلزال وهدم جميع البيوت تخف مصيبته، يعني اشتراك الناس في المصيبة يخففها. فالله يقول لهم حتى هذا التخفيف النفسي لن ينفعكم في الآخرة، لن يفيدكم في الآخرة. حتى هذا التخفيف النفسي لن يفيدكم في الآخرة. نعم، هو اشتراككم في العذاب. ولذلك قال علة بتقدير اللام لعدم النفع، يعني لماذا لا ينفعكم التمني؟ لأنكم في العذاب المشتركون. هو يقول التمني هذا مبني على الآية السابقة، لأن الآية السابقة تمنوا ماذا؟ تمنوا البعد. فالاشتراك في العذاب يدل على أن التمني لا ينفع. المعنيان محتملان، المعنيان محتملان، المعنى الذي ذكره والمعنى الذي ذكره غيره من المفسرين الذي قلت. المعنى الذي ذكره بتضليل اللام والأولى عدم التمني. أحسن أحسن. الإعراب الذي لا ليس فيه تقدير أو لم يحتاج إلى تقدير، لأنك لابد أن تقدر اللام حتى تجعل أن مفتوحة الهمزة. إذا لم تقدر اللام لابد أن تكون أن متصلة بما قبلها، لابد أن تكون أن متصلة بما قبلها. وإذا كانت متصلة بما قبلها ستكون فاعل لينفع، ستكون فاعل لينفع. هذا هو الأظهر، هذا هو الأظهر. طيب، قال أفأنت قال وإذ بدل من اليوم، يعني ولم ينفعكم اليوم إذ ظلمتم. إذ بدل من ظلم اليوم، لأن الظلم واقع في الدنيا. قال فأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين، أي بين، فهم لا يؤمنون، أي فهم لا يؤمنون. فإما في إضغام نون إن الشرطية مع ما المزيدة، نذهبن بك بأن نميتك قبل تعذيبهم فإنا منهم منتقمون في الآخرة. يعني إن ذهبنا بك نميتك قبل تعذيب فإن منهم منتقمون في الآخرة، أو نرينك في حياتك الذي وعدناهم به من العذاب فإن عليهم على عذابهم مقتدرون قادرون. فاستمسك بالذي أوحي إليك أي القرآن، إنك على صراط طريق المستقيم، وإنه لذكر لشرف لك ولقومك لنزوله بلغتهم، وسوف تسألون عن القيام بحقه. وإنه القرآن. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن أي غيره آلهة يعبدون. قيل هو على ظاهره بأن جمع له الرسل ليلة الإسراء، وقيل المراد أمم أي من أهل الكتابين. يعني اسأل من أرسلنا من أهل الكتابين، اسأل الأمم للرسل الذين أرسلناهم من أهل الكتابين. ولم يسأل عليه الصلاة والسلام على واحد من القولين، لأن المراد من الأمر بالسؤال التقرير لمشركي قريش أنه لم يأتي رسول من الله ولا كتاب بعبادة غير الله. فالغرض من الآية واسأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا، والنبي لم يسأل، إثبات الحكم لمشركي قريش أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأتي بدين جديد، وهو الأمر بعبادة الله وحده، بل هذا دينه دين الأنبياء أجمعين. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه أي القبطي أهل مصر. القبط جمع القبطي، والقبطي هو كل من سكن مصر. فقال إني رسول رب العالمين، فلما جاءهم بآياتنا الدالة على رسالته. هل يطلق على المصريين الآن القبط ولا؟ يمكن أن يطلق عليهم هذا بهذا الاعتبار. فلما جاءهم بآياتنا، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه أي القبطي، فقال إني رسول رب العالمين، فلما جاءهم بآياتنا الدالة على رسالته إذا هم منها يضحكون. وما نريهم من آية إلا من آيات العذاب كالطوفان، وهو ماء دخل بيوتهم حتى وصل إلى حلوق الجالسين، وصل الحلق الجالسين سبعة أيام، والجراد نعم كما في آية الأعراف وأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلة. إلا هي أكبر من أختها قرينتها التي قبلها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون عن الكفر. وقالوا لموسى لما رأوا العذاب يا أيها الساحر أي العالم الكامل، لأن السحر عندهم علم عظيم، يعني السحر نعرف واللام المقصود بها الاستغراق، استغراق الصفات، استغراق الصفات، يعني كأنك جمعت كل صفات السحر. ولهذا قال الكامل. نعم ولهذا قال الكامل، لأن السحر عندهم علم عظيم. يعني لم يقولوا يا ساحر، قالوا يا أيها الساحر، كأنه أنت الساحر لا ساحر، لا ساحر غيره. وانظر من ضلالهم، يعني بدل من أن يقول يا أيها النبي بعدما رأوا هذه الآية العظيمة قالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك، وهذا عجيب، يعني كيف تنسبون للسحر ثم تدعون أنه يدعو ربه بما عهد عندك من كشف العذاب عنا، عهد عندك يعني بما علمت منه أنه دائما يستجيب دعائك، إن آمنا إننا لمهتدون أي مؤمنون. فلما كشفنا بدعاء موسى عنه العذاب إذا هم ينكثون، ينقضون عهدهم ويصرون على كفرهم، فأي كفر أعظم من هذا؟ ونادى فرعون افتخارا في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار من النيل تجري من تحتي أي تحت قصوري، أفلا تبصرون عظمتي أم بل تبصرون، وحينئذ أنا خير من هذا، فقدر محذوفا يعني أم بل تبصرون، وحينئذ أنا خير من هذا، قال أفلا تبصرون عظمتي بل أنا خير من هذا، أم هنا بمعنى بل، أم منقطعة بمعنى بل، يعني بل أنتم تبصرون وأنا خير من هذا أي موسى الذي هو مهين ضعيف حقير ولا يكاد يبين، من أبان يبين وأي أظهر كلامه للغته بالجمرة التي تناولها في صغره، وضع الجمرة في فمه فاحترق لسانه وكذا قيل. فلولا هلا هذه قصة من الإسرائيلية، قصة سيد طروة في التفسير لا تنكر، طروة تذكر لا تصدق ولا تكذب. ولهذا موسى عليه السلام دعا ربه وقال أخي هارون أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني، ودعا ربه فقال واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فلولا هلا لولا حق تحضير هلا طلب بشدة، ألقي عليه إن كان صادقا أساورة، جمع من ذهب، جمع أسورة كأغربة، جمع غراب، جمع سوار كعادتهم في من يسودونه، من يجعلون سيدا يلبسونه السوار من الذهب، أن يلبسوه أسورة من ذهب ويطوقونه طوق ذهب، وفي قراءة أسورة مفرد، أو جاء معه الملائكة المقترنين متتابعين يشهدون بصدقه. فاستخف استفز فرعون قومه فأطاعوا، استفزهم يعني حملهم على طاعته، حملهم على الشيء أجبره عليه، فأطاعوه فيما يريد من تكذيب موسى إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما أسفونا أغضبونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين، فجعلناهم سلفا جمع سالف كخدم وخادم، كخادم وخدم أي سابقين عبرة، سلفا يعني سابقين عبرة ومثلا للآخرين بعدهم، يتمثلون بحالهم فلا يقدمون على مثل فعالهم. ولما ضرب جعل ابن مريم مثلا حين نزل قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أفعالهم، فقال المشركون رضينا أن تكون آلهتنا ما عيسى لأنه عبد من دون الله، يعني المشركون قال عندما نزل قوله تعالى في الأنبياء إنكم وما تعبدون من دون الله حصب يا حطب جهنم، قال المشركون خلاص إذا عيسى في النار لأن عيسى عبد من دون الله. فالله قال بعدها في نفس السورة إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، فيستثنى من هؤلاء من عبدوا من دون الله وهم ليسوا راضين بهذه العبادة كعيسى وعزير والأولياء وغيرهم. فقال المشركون رضينا أن تكون آلهتنا مع عيسى لأنه عبد من دون الله، إذا قومك أي المشركون منه من المكر يصدون يضجون فرحا بما سمعوا، ضج أي رفع صوته بالكلام فرحا، وقالوا آلهتنا خير أم هو، أي عيسى، فنرضى أن تكون آلهتنا معه، لو كان عيسى في النار نرضى أن تكون آلهتنا في النار. ما ضربوه أي المثل لك إلا جدلا، خصومة بالباطل لعلمهم أن ما لغير العاقل، فلا تناول عيسى عليه السلام إنكم وما تعبدون من دون ما، حتى قلنا أن ما هنا يدخل فيها صفات من يعقل، لأن ما أحيانا يعبر بها عن العاقل، لا أعبد ما تعبدون أنتم عبدون ما أعبد، حتى إن قلنا هذا فهذا عموم مخصوص، مخصوص بالآية التي بعد ذلك، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، بل هم قوم خصيمون أي شديد الخصومة والجدال بالباطل، الجدال بالباطل. إن هو ما عيسى إلا عابد أنعمنا عليه بالنبوة وجعلناه بوجوده من غير أب مثلا لبني إسرائيل، أي كالمثل لغرابته يستدل به على قدرة الله تعالى على ما يشاء، ولو نشاء لجعلنا منكم بدلكم ملائكة في الأرض يخلفون. لابد أن تعلم أن من معناه في القرآن وفي اللغة بدل، من تأتي للطبيعي تأتي للابتداء، نعم واضح، تأتي للجنس تأتي للبدلية معناها بدل، يعني تقول أعطيتك القلم من الهاتف، يعني أعطيتك القلم بدلا من الهاتف، فمنكم معناها ماذا؟ بدل. وجاءت في القرآن بهذا المعنى في موضوعين، في هذه الآية وفي آية في سورة الأنبياء في قوله تعالى ولو نشاء لجعلنا منكم قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، ما معنى من الرحمن؟ أي بدل الرحمن، أي من يحفظكم بدل الرحمن، نعم في هذا الموضع، فمنكم وأنا معناه بدلكم وغيركم ملائكة في الأرض يخلفون بأن نهلكهم نهلككم. وإنه أي عيسى لعلم للساعة، وفي قراءة لعلم للساعة علامة، يعني تعلم بنزوله فلا تمترن بها، يعني لا تشكن في الساعة، حذف منه نون الرفع أصلا تمترنن للجزم وواو الضمير لالتقاء الساكنين، تعرفون هذا؟ ها؟ تشكن فيها، تعرف نون الرفع لتوالي الأمثال ثم هو الجماعة لالتقاء الساكنين. وقل لهم اتبعوني على التوحيد هذا الذي أمركم به صراط طريق مستقيم، ولا يصدنكم الشيطان، ولا يصدنكم يصرفنكم عن دين الله الشيطان إنه لكم عدو مبين بين العداوة. نعم دليل على نزول عيسى. نعم في دليل على نزول عيسى. نعم في دليل. في دليل على نزول عيسى. كما في آية النساء وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليه شهيدا. الصحيح في تفسيرها في تفسيران. الصحيح أن أهل الكتاب الذين يدركون عيسى عند نزول عيسى يؤمنون به. نعم واضح. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن به قبل موته. معنى ذلك أنه لم يموت. ولما جاء عيسى بالبينات بالمعجزات والشرائع قال قد جئتكم بالحكمة بالنبوة وشرائع الإنجيل ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه من أحكام التوراة من أمر الدين وغيره فبين لهم أمر الدين فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. لا قول تعالى في سورة النساء وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن به قبل موته المعنى ليس أنه يؤمن بعيسى ويؤمن بعيسى أصلا ولكن يؤمن به إيمانا صحيحا ويتبع محمد عليه الصلاة والسلام لأن إيمانه بعيسى لم يكن إلا علامة على صدق محمد عليه الصلاة والسلام لأن محمد عليه الصلاة والسلام هو الذي أخبر وأخبر بماذا بنزول عيسى ويدل هذا أن نزول عيسى سيكون قبل طلوع الشمس من مغربها لأنه بعد طلوع الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانه أما هؤلاء ينفعهم إيمانهم لأن إيمانهم كان بعيسى قبل طلوع الشمس من مغربها. نعم قال فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط طريق مستقيم فاختلف الأحزاب من بين فعيسى أهو الله أو ابن الله أو ثابت ثلاثة فويل كلمة عذاب للذين ظلموا كفروا بما قالوا في عيسى من عذاب يوم أليم أي مؤلم هل ينظرون أي كفار مكة ما ينتظرون ما فهل هنا استفهام بمعنى النفي إلا الساعة أن تأتيهم بدل من الساعة بغتة يعني أن تأتيه ماذا بدل من الساعة، يعني هل ينظرون إلا الإتيان أو هل ينظرون إلا الساعة بغتة فجأة وهم لا يشعرون بوقت مجيئها قبله، لا يشعرون لا يعلمون. الأخلاء جم خليل الأصحاب الأصدقاء على المعصية في الدنيا يومئذ يوم القيامة متعلق بقوله بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. المتحابين في الله على طاعته فإنهم أصدقاء ويقال لهم يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، يعني لا خوف عليكم فيما أنتم مقدمون عليه ولا تحزنون على ما فاتكم من الدنيا. الذين آمنوا نعتوا لعبادي بآياتنا القرآن وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم مبتلى وأزواجكم زوجاتكم تحبرون تصرون وتكرمون خبر، يعني أنتم تحبرون خبر المبتلى. يطاف عليهم بصحاف بقصاع جمع صحفة طبق من ذهب وأكواب جمع كوب وإناء لا عروة له ليشرب الشارب من حيث شاء. العروة الموضع الذي يشرب منه، لا عروة له ليشرب منه الشارب حيث شاء. وقيل العروة هي ما يمسك به الكوب، وهذا الأظهر، العروة شيء الذي يمسك به الكوب. وفيها ما تشتهي الأنفس تلذذا وتلذ الأعين نظرا وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها أي بعضها تأكلون. وكل ما يؤكل يخلف بدله، يعني أي شيء تأكله تقطع التفاحة من الشجرة يكون مكانها أخرى. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر يخفف عنهم وهم فيه مبلسون ساكتون سكوت يأس آيتون من كل خير. نعم، فالإبلاس والإياس اليأس. وما ظللناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك هو خازن النار ليقضي علينا ربك ليمتنا قال بعد ألف سنة قال بعد ألف سنة إنكم ماكثون، مقيمون في العذاب دائما. قال تعالى لقد جئناكم أي أهل مكة بالحق على لسان الرسول ولكن أكثركم للحق كارهون. أم أبرموا أي كفار مكة أحكموا، أبرم الأمر أحكمه أمرا في كيد محمد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن مبرمون محكمون كيدنا في إهلاكهم. أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم ما يسرون إلى غيرهم وما يظهرون به بينهم، بل نسمع ذلك ورسلنا الحفظة لديهم عندهم يكتبون ذلك. قل إن كان للرحمن ولد فرضا فأنا أول العابدين للولد، هذا هو التفسير الصحيح في الآية، هناك تفسير آخر مرجوح. لكن ثبت ألا ولد له تعالى فانتفت عبادته. قيل إن أنا أول عابدين يعني أول الآنفين، يقول أنف يعني رفض، وهذا خلاف الظاهر لأن الأصل حمل ألفاظ القرآن على أفصح معانيها وأظهرها. يعني لو كان هناك ولد للرحمن فرضا فسيكون عابدا له لأن الولد من الرحمن هو من جنس الرحمن خالق، والله ليس له ولد فهذا لست عابدا لغيره. له كنا عبد لهما بالضبط. نعم، لكن أنا أول العابدين لم يقل حذف المتعلق، لم يقل أنا أول العابدين فقط، ليشمل ماذا؟ الولد والرب، وتعالى الله وليكون له ولد. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش الكرسي، وهذا التفسير مرجوح كما قلت، العرش غير الكرسي. نعم، بل الكرسي صح عن ابن عباس أنه قال موضع قدمي الرب. نعم، عما يصفون يقولون من الكذب بنسبة الولد إليه فضرهم يخوض في باطلهم ويلعبوا في دنياهم حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون فيه العذاب وهو يوم القيامة. هو الذي هو في السماء إله بتحقيق الهمزتين، يعني في السماء إله، وإسقاط الأولى في السماء إله وتسهيل كالياء أي معبود. وفي الأرض إله، وكل من الظرفين متعلق بما بعده. قول أي معبود صحيح أن الإله هو المعبود، ولكنهم ينفون صفة العلو لله عز وجل، يعني يقولون هو الذي في السماء إله ذاته ليست في السماء، يعني فوق السماء، إنما هو معبود في السماء، الملائكة في السماء تعبده، أما هو ذاته ليست في السماء. نعم، فتفسيره بالإله معبود صحيح، هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله يعني معبود، ولكن هذا لا ينافي صفة العلو. وفي الأرض إله أي معبود أيضا، وكل من الظرفين متعلق بما بعده، يعني إله في الأرض ها وإله في السماء. هو الحكيم في تدبير خلقه، والحكيم كذلك في ذاته وأفعاله عز وجل. هو الحكيم في تدبير خلقه العليم بمصالحهم، وتبارك تعظم الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة متى تقوم وإليه ترجعون ويرجعون بالتاء والياء. نعم. في السماء إلى وتسهيل يكون في السماء هكذا. ولا يملك الذين يدعون يعبدون أي الكفار من دونه أي الله الشفاعة لأحد إلا من شهد بالحق أي قال لا إله إلا الله وهم يعلمون بقلوبهم ما شهدوا به بألسنتهم هم عيسى وعزير والملائكة فإنهم يشفعون للمؤمنين. هؤلاء الذين يدعون من دون الله أمثلة لهم يعني يشفعون للمؤمنين. ولئن لا مقسم سألتهم من خلقهم ليقولن الله حذف منه نون الرفع وواو الضمير أصلا ليقولونن فأن يفقون يصرفون عن عبادة الله. وقيله وفي قراءة بالجر أي قول محمد النبي ونصبه على المصدر بفعله المقدر أي وقال قيله يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. قال تعالى فاصفح أعرض عنهم وقل سلام منكم وهذا قبل أن يؤمر بقتال فسوف يعلمون بالياء والتاء تهديد لهم. يقول لا صح أن يوصف الله عز وجل بصفات المخلوقين. نعم هذا يسمونه العدم والملك. العدم والملك وهذا نقشه في شيخ مسلم في التدمرية. يعني يقولون أنت الحائط هل يصح أن تصف الحائط بأنه ليس بميت؟ يقول الحائط لا يقبل وصف الحياة ولا الموت. ها فعندما نقول الله ليس يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت نحن نقول لا أنتم تصفونه بالعدم. نقولون هذه الأوصاف توصف نقول عدم إذا كان في حق المخلوق. أما في حق الخالق نصفه بأنه ليس له مكان. ليس له مكان لماذا؟ لأنه في حقه ليس ينعدم أن يكون له مكان. كما أنك يمكن أن تقول الحائط إنه ماذا؟ ها؟ إنه ميت. ذاتك الحائط ميت أو حي تنفع عنه الموت والحياة. تنفع عنه ماذا؟ الموت والحياة. فكذلك الله عز وجل تقول لا في داخل العالم ولا خارج العالم. ما كان يقولون في كتبهم يقول الله ليس في داخل العالم ولا خارج ولا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت كما قال صاحب الجوهر. وهذا باطل. هذه الشبهة التي ذكروها شبهة باطلة أخذوها من الفلاسفة. الفلاسفة والذين ابتعدوا هذه الشبهة. بل إن الله عز وجل وصف الجمادات التي لا تقبل الحياة بالموت. قال تعالى والذين يدعون من دونه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء. الكلام عن الأصنام. فوصف الأصنام بالموت مع أنها على مذهب الفلاسفة والمتكلمين لا تقبل الوصف بالموت. فهمت؟ هذا نقاش تجدوه في التدمرية لشيخ الإسلام في مناقشتين لهذه المسألة. عن الزمان والمكان تسمع حتى بعض الخطباء يقولون هذا كلام خطأ. تنازل عن الزمان والمكان عبارة فيها إجمال. فيها إجمال يعني تحتمل معنى باطل وتحتمل معنى صحيحا. يعني هم عندما يصدقون ينزلوا عن الصفات بالضبط تسبيح أي نفي صفة عام. يعني يقول الناس في مكان ما ذلك أنه من صفات المحدثين. هل يكون إسمال؟ نعم هل يكون إسمال؟ يصبحون نعم لو اعتقد هذا طبعا يأثم بتدريج طبعا لأنه يعني سبحان الله أنه لا يشبه المخلوقين بمعنى أنه لا يتصف أبدا بصفاته نفي الصفات يعني طبعا الله يشبه طبعا الله نحن نفي التشبيه قطعا ولكن لا ننفي ثبوت قدر مشترك يثبت به معنى الصفة بين الخالق والمخلوق قدر مشترك يعني في الأذكار سبحان الله ينزهون عن الصفات